بيعشقوا المخلوق، العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق، وابنة الغفير والوزير من التراب مخلوق، العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق، وابن الوزير والغفير من التراب مخلوق. عينا ليلى يا ليلي، العدل فوق الجميع وبيعشقوا المخلوق، وابن الوزير والغفير من التراب مخلوق. يعدي طوب عن ذنوبك، يعدي طوب عن ذنوبك، وخاف من الخلاق، ده اللي يخاف ربنا ما يخوف.